بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الأكارم، أسأل الله سبحانه جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، كما أسأله سبحانه جل وعلا كما جمعنا في هذا المجلس في بيت من بيوته أن يجمعنا غدا في دار كرامته وفي مستقر رحمته مع سيد الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. الصوت رمله صوت. أيها الإخوة الكرام، من أعظم نعم الله سبحانه جل وعلا على عباده أن يوفقهم للطاعة وأن يشرح صدورهم للقربى، فهذا التوفيق من الله سبحانه جل وعلا لعباده، ومن أجل النعم ومن أعظمها. الناس أو كثير من الناس في هذه الدنيا لا يعرفون من النعم إلا النعم المادية، النعم الحسية، النعم الدنيوية، ويغفلون عن هذه النعم، نعمة الهداية إلى هذا الدين، نعمة التوفيق إلى الطاعة وانشراح الصدر. وأنت إذا قلبت طرفك وبصرك بمعنى الإنسان كيفني ينظر في من حوله، يجد كثير من الناس حرموا هذه النعم وابتلاهم الله سبحانه جل وعلا، وهؤلاء هم أهل البلاء حقيقة. أهل البلاء ليسوا، وإن كان صحيح يقال أنهم أهل البلاء، أهل الأمراض، أهل الذين ابتلاهم الله سبحانه جل وعلا بالحروب والاضطهاد والظلم وما إلى ذلك، هؤلاء مبتلون صحيح، ولكن أهل البلاء حقيقة هم أهل المعصية الذين ابتلاهم الله سبحانه جل وعلا بالإعراض عنه، هؤلاء هم أهل البلاء، وخذلهم الله سبحانه جل وعلا وحرموا مثل هذا الخير. وهذا الخير الله سبحانه جل وعلا حكيم، يضعه في مواضعه، ويصطفي من عباده من يرى أنه أهل لهذا الخير، فيوفقهم للطاعة ويشرح صدورهم للإسلام بما يحبه سبحانه جل وعلا ويرضاه. ولذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ومن هذه العبادات والقرب التي يوفق الله سبحانه جل وعلا إليها من يشاء من عباده طلب العلم الشرعي وبذل الأسباب الموصلة إلى هذا العلم. فالعلم أيها الإخوة، طلبه والحرص عليه وبذل الأسباب الموصلة إليه هذا من العبادات ومن القربات، وهو من أجل القربات. قد ذكر بعض أهل العلم أن العلم هو عبادة القلب كما ذكره ابن جماعة وغيره، فهذا من أعظم العبادات. وهذه المجالس التي نعقدها المقصود منها هذا بالدرجة الأولى، المقصود منها هذه المجالس وهذه الدروس التي سيأتي بيان ترتيبها وبرنامجها، مقصودها هو هذا، هو السعي في تحصيل العلم الذي يقرب إلى الله سبحانه جل وعلا، وهو علم الكتاب والسنة. هذا هو المقصود من هذه المجالس بالدرجة الأولى. المقصود الثاني أيها الإخوة هو التقرب لله سبحانه وجل وعلا. فالعلم كما ذكرت لكم هو بنفسه عبادة وقربة لله سبحانه وجل وعلا. كونك تتعلم أحكام دينك مثل ما إنسان يصلي فهو إذا صلى فهو يتقرب إلى الله سبحانه وجل وعلا. كذلك إذا كان يتعلم ويريد ويسعى في رفع الجهل عن نفسه فهو يتقرب إلى الله سبحانه وجل وعلا بهذا. هذا المقصود الثاني من هذه المجالس هو أننا نتقرب إلى الله سبحانه وجل وعلا، وهذا يجعلنا أن نتعاهد قلوبنا ونياتنا وإخلاصنا، لأن العبادة والقربة شرطها الإخلاص لله سبحانه وجل وعلا. فأنت قبل خروجك من بيتك ومجيئك إلى المسجد فإنك تستحضر في قلبك أنك ذاهب إلى المسجد لكي تسمع العلم وتستفيد وتنفع نفسك وتنفع من وراءك فأنت تخرج بهذه النية لكي يعظم أجرك ويعظم ثوابك. المقصود الثالث من هذه المجالس أيها الإخوة، هو أن نملأ ونعمر أوقاتنا بذكر الله. وذكر الله سبحانه جل وعلا أشرف العبادات، بل هذه العبادات التي شرعها الله سبحانه جل وعلا من الصلاة وقراءة القرآن والحج والصوم والزكاة وما إلى ذلك، هذه العبادات لا شرعت إلا من أجل إقامة ذكر الله. العبادات شرعت من أجل إقامة ذكر الله. قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري، أي لكي تذكرني. في الحج قال الله سبحانه جل وعلا: ثم أفيضوا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فذكر الله سبحانه جل وعلا وأعظم العبادات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. وهذه المجالس هي في حقيقتها ذكر لله سبحانه جل وعلا. في هذه المجالس نطلع في التفسير، وهذا التفسير نقرأ فيه، وأثناء القراءة نثني على الله سبحانه جل وعلا، يثني على ربنا سبحانه جل وعلا. وهذا من ذكر، بل هو من أعظم الذكر، من أعظم الذكر الثناء على الله سبحانه جل وعلا وتمجيده وحمده وتسبيحه وما إلى ذلك. هذا من أعظم الذكر. في هذه المجالس أيها الإخوة نقرأ أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث إذا قرأنا أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فنصلي كل ما يأتي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام نصلي عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم. خير عظيم. فتأمل أنك لو في مجلس واحد أنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الآن دقيقة واحدة ذكرناها أربع مرات، صلينا عليه أربع مرات، صلى علينا الله سبحانه جل وعلا 40 مرة، مجلس فيه ساعة أو أقل وأكثر، أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات، فيصلي الله سبحانه جل وعلا عليك 100 مرة، خير عظيم، فضل عظيم. هذا مما قصد من عقد هذه المجالس. ثم نقول أيها الإخوة، فيه ثلاث مقدمات قبل أن نشرح في المقصود، فيه ثلاث مقدمات نقدم بها. المقدمة الأولى هو ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن هذا العلم وهو العلم الشرعي، العلم المستقى أي المأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العلم هو ميراث النبوة، هو ميراث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما جاء في الحديث الصحيح. وأعظم المقامات وأعظم المنازل وأعظم المراتب بعد مرتبة النبوة هو مرتبة العلماء، هو مرتبة العلماء. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعني من علامة إرادة الله سبحانه جل وعلا الخير بالعبد أنه يفتح له باب الجنة. هذا دليل على أن الله سبحانه جل وعلا إذا فتح لك باب الفقه في الدين فهذا دليل على أنه أراد بك خيرا عظيما، لأن الخير كله في العلم. ما من خير في هذه الدنيا إلا وسببه العلم، أي الذي جاء به الأنبياء والرسل عن الله سبحانه جل وعلا. وما من شر إلا وسببه مخالفة ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله سبحانه، من جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا، طريقا نكرة، يقول العلماء نكرة، وهي تفيد في الإثبات، تفيد الشيوع والعموم، بمعنى أي طريق مهما كان الطريق، هذا فيه الطريق الحسي وفيه الطريق المعنوي. عندما تخرج من بيتك وتذهب إلى المسجد من أجل أن تجلس في مجلس يذكر الله سبحانه جل وعلا فيه ويعلم فيه العلم، فهذا طريق، هذا سلوك لطريق العلم. عندما تأخذ كتاب وتقرأ هذا سلوك لطريق العلم. عندما تذهب إلى عالم أو تذهب إلى طالب علم أو تذهب إلى شيخ وتسأله في أمور دينك، هذا من سلوك سبل العلم وطرق العلم، هذا من طرق العلم، والسؤال من طرق العلم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا ننبه إلى أمر مهم أيها الإخوة، المقصود به تصحيح مفهوم يغلط فيه كثير من الناس ويخطئ فيه بعض الناس، وهو أن بعض الناس يظن أن العلم وتعلم العلم وطلب العلم إنما يخاطب به صنف من الناس، طائفة من الناس. بعض الناس يقول لك: الآن جاءت نصوص في القرآن وفي السنة، الله سبحانه جل وعلا أمرنا بالتعلم وبالعلم. بعض الناس يظن أنه هو خارج عن هذا الأمر، لأنه ما هوش داخل في هذا الأمر، لأن هذا الأمر هو موجه لغيره. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. العلم هذا كل الناس يدخلون تحت الخطاب به، كل الناس مأمورون به، ولكن مأمورون بالعلم هذا على حسب مداركهم وعلى حسب استعداداتهم وعلى حسب ما هيئهم الله سبحانه جل وعلا إليه. ولذلك أنت فيه قدر من العلم، فيه قدر من العلم يقول العلماء هو قدر مشترك، بمعنى يجب على جميع الناس، بمعنى لو أنك تقصر في طلب هذا العلم فإنك تكون آثما، لأنه واجب عليك أن تتعلم هذا العلم. شو العلم هذا؟ هذا العلم هو الذي يصحح لك عبادتك، يصحح لك عقيدتك في ربك سبحانه جل وعلا. الله سبحانه جل وعلا في القرآن قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال قل لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله، أي يجب عليك أن تعلم معنى هذه الكلمة قبل أن تقولها، قبل أن تقولها يجب عليك أن تعلم معناها وما تدل عليه وما تستلزمه وما تقتضيه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واعلموا واعلموا واعلموا كثير في القرآن يأمر الله سبحانه جل وعلا عباده بالعلم. فهذا العلم الذي يصحح لك عبادتك، يصحح لك عقيدتك، هذا يجب عليك أن تبذل الأسباب. هذا العلم هو حياته، هو حياة القلب. الإنسان فيه جسد وفيه روح، الجسد له غذاؤه، له غذاؤه. ولذلك تجد أي إنسان عاقل يسعى ويبذل الأسباب في طلب ماذا؟ طلب الرزق وطلب المعاش، لأنه يعلم أنه بهذا الرزق، بهذا المعاش، بهذا الغذاء لا يستطيع أن يعيش بدون أن يأكل، بدون أن يشرب، فهو هذا هو قوام بدنه. ولكن نسينا القلب، غذاء القلب، حديث الحارث الأشعري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعث الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا. كمثل، شوف النبي عليه الصلاة والسلام شبه ما بعثه الله سبحانه جل وعلا به من الهدى ومن الخير ومن العلم، شبهه بهذا الغيث. ما وجه الشبه؟ التشبيه لابد أن يكون فيه مناسبة بين هذا وبين هذا. وجه الشبه هو الحياة، وجه الشبه هو الحياة، لأن الأرض تحيا بالغيب، الأرض تحيا بالغيب، كذلك هذه القلوب تحيا بالوحي، تحيا بالوحي الذي جاء عن الله وعن رسوله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن الله وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيها الإخوة، لا ينبغي أن تفهم أخي المسلم أنك غير مخاطب بالعلم، وأنه لا يجب عليك أن تتعلم، بل يجب عليك أن تتعلم وأن تبذل أسباب العلم. إذا كنت تستطيع أن تقرأ تقرأ، إذا كنت تستطيع تسمع لكلام أهل العلم وتقرأ وتسأل، أقل بمعنى في هذا السبيل الذي هو متاح لعموم المسلمين وهو السؤال. ما ينبغي أن تبقى جاهلا بأحكام دينك. فأقل شيء إذا كنت ما تستطيع القراءة وما تستطيع البحث وما تستطيع، فتسأل عن أحكام دينك، وكذلك تحرص على مثل هذه المجالس التي تنظر فيها درر العلم ويعلم فيها العلم الشرعي. لا شك إذا وجدت مثل هذه المجالس فينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نحرص عليها، أن نحرص عليها، إن هذه المجالس هي أعظم المجالس بركة في هذه الدنيا. ليس في مجلس في هذه الدنيا تجلسه أعظم بركة من مجلس تجلسه هذا المجلس يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع ثمرات الواحدة فيها خير من الدنيا وما فيها. واحدة فيها هذا مجلس تجلسه تذكر فيه، يذكر فيه الله سبحانه جل وعلا، تحفك الملائكة، تتنزل عليك الرحمة، تغشاك السكينة، ويذكرك الله سبحانه جل وعلا، يثني عليك الله سبحانه جل وعلا في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة. هذه المقدمة الأولى أيها الإخوة. المقدمة الثانية، المقصود من هذه الدورة، المقصود من هذه الدورة هو تلقين الناس، المقصود من هذه الدورة هو تلقين الناس كليات وأصول العلم الذي يحتاجون إليه. مثل ما ذكرت لكم أنه فيه العلم، هذا العلم الشرعي الذي هو مقرون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قدر يجب على جميع الناس أن يعلمون، وهو الذي يصحح عبادتهم ويصحح عقيدتهم ما إلى ذلك. فالمقصود من هذه الدورة أيها الإخوة، المقصود من هذه الدورة هو أن نتعلم أصول هذا العلم. ولذلك هذه الدورة قرر فيها، ماذا قرر فيها؟ قرر فيها التفسير، والتفسير فنستعرض تفسير قصار الصور، ما يسمى بقصار الصور. وهذه الصور القصار في الغالب أو أكثر المسلمين يحفظ هذه الصور من سورة الضحى إلى آخر القرآن إلى سورة النساء، أكثر وغالب المسلمين يحفظون هذه الصور. ولكن في المقابل غالب من يحفظ وأكثر من يحفظ هذه الصور يجهل. وش يجهل؟ يجهل المعنى، يجهل المعنى. شكون فيكم يعرف الفلق؟ قل أعوذ برب الفلق، من شر غاسق إذا وقب. وش معنى وقب؟ كثير منا ما يعرف معاني هذه. فأنت تقرأ كلام ما تعرف معنى. طيب عندك إنسان في الخارج يبعث لك رسالة باللغة الفرنسية، إنسان قريب إليك فيبعث لك رسالة بلغة أخرى أجنبية. مجرد ما تصلك هذه الرسالة تجدها بلغة أخرى، تطلب من يترجمها لك، لأنك ما تستطيع أنت، ممكن تكون قريت شوية في الابتدائي ولا حتى في المتوسطة تنطق شوية حروف لتاع الفرنسية ولكن المعنى أنت ما تفهم المعنى. وكونك أنت تقرأ الحروف الفرنسية هذا ما يفيدك كونك تقرأ هذه الرسالة فأنت بمعنى تطلب من يترجم لك المعاني، لأن المقصود من الكلام هو معرفة المعنى. هذا هو المقصود من الكلام، هو معرفة المعنى. والله سبحانه جل وعلا أمرنا بتدبر القرآن، ولا يمكن أن نتدبر القرآن إلا بمعرفة المعاني. فسلم التدبر هو المعنى. أول درجة في التدبر القرآن هو أن تعرف المعنى، ثم بعد ما تعرف المعنى تستطيع أن تتدبر. فهذه السور التي أكثر المسلمين يحفظها وفي المقابل يجهل معناها، سنقوم في هذه الحلقة بتفسيرها ومعرفة معانيها. هذا في الأسبوع الأول، الأسبوع الأول يكون في تفسير كسار السور. الأسبوع الثاني يكون في الفقه، واخترنا كتابا أو رسالة مختصرة في الفقه. هذه الرسالة تضمنت فقه العبادة وبالأخص الطهارة والصلاة، وهذا أكثر ما يبتلى به الناس هو مسائل الطهارة ومسائل الصلاة. بمعنى العلم من جهة الفقه، العلم الذي يحتاجه الناس أن يعرفوا أحكام الطهارة، ما يتعلق بطهارتهم، وضوئهم، غسلهم، إزالة النجاسة وما إلى ذلك، التيمم وما إلى ذلك، وكذلك يعرف ويتعلم ما يتعلق بصلاته التي هي أعظم العبادات التي فرضها الله سبحانه جل وعلا عليه. وهذا في الأسبوع الثاني. الأسبوع الثالث سيكون مخصصا في الحديث النبوي. واخترنا الأحاديث التي تسمى بالأربعين النووية للإمام النووي. هذه الأحاديث أيها الإخوة، صاحبها مصنفها الإمام النووي رحمه الله تعالى لما صنفها ماذا قصد؟ قصد لنا أن يجمع 40 حديثا. هذه الأحاديث تعتبر من جوامع الأحاديث، بمعنى حديث واحد بمعنى فيه معاني كثيرة وترجع إليه أحاديث كثيرة. ولذلك قال العلماء إن الأحاديث النبوية كلها ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعين، فهي أحاديث جامعة، حديث العقيدة، حديث الفقه، حديث الأخلاق، حديث السياسة الشرعية وما إلى ذلك. فهذا عند الأسبوع أو في الأسبوع الثالث سيكون هذا هو البرنامج في الأحاديث. والبداية ستكون بالتفسير، وهذه البداية مقصودة. اكتفأنا بالتفسير لأنه التفسير كما تعلمون هو تفسير لكلام الله سبحانه جل وعلا الذي هو أشرف الكلام، وكلام الله جل وعلا يعلو ولا يعلى عليه، ويتقدم ولا يتقدم بين يديه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولذلك نبتدئ فهذا الأسبوع سيكون في تفسير قصار السور. فيما يتعلق بهذا التفسير، أو قبل ذلك، قبل أن أنسى، هذه الدروس على امتداد 3 أسابيع سنختمها بمجلس. هذا المجلس يكون فيه طرح أسئلة متعلقة بما ألقي، أي بالمادة العلمية التي ألقيت في هذه الأسابيع الـ3، واللي جاوبنا نقوله جائزة غير عمي محمد حتى وتجاوب ما نقولش. نعم، هذا المقصود منه، باش تكونوا مركزين باش ما تلقدوش معنا، خلينا نشوف فيكم ما فيش لعب ما شاء الله راكم فاطنين. طيب، ففي آخر هذه الأسابيع سيكون مجلس تطرح فيه أسئلة أعيد متعلقة بما يلقى من الدروس بما يلقى من الدروس في هذه المجالس. ونسيت وكان مطلوب أن أبتدئ بهذا أن أتقدم بشكري إلى إمام المسجد الذي أتاح لنا هذه الفرصة التي نجتمع بها على هذا الخير. وأنا أحتسب هذه المجالس أحتسبها أنها من أعظم المجالس التي تقربنا إلى الله سبحانه جل وعلا لا شك إلى صلوحة النية. بالنسبة أيها الإخوة بالنسبة للتفسير، التفسير أنا لا أفسر لكم القرآن وإنما سأقرأ عليكم تفسيرا مختصرا. هذا التفسير اخترته لأن هذا التفسير وفقني الله سبحانه جل وعلا ولله الحمد والمنة. قبل 6 أشهر سمعته ومن صاحبه وهو الشيخ العلامة صالح بن عبد الله بن محمد البصيمي عضو هيئة كبار العلماء والمدرس في الحرمين الشريفين، فسمعت منه هذا التفسير تفسيره لقصار الصور وأجاز لي روايته. ولذلك أقرأ لكم الإجازة. سمع علي جميع تفسير الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره، أي كان الطالب يقرأ وأنا أستمع. صاحبنا أبو أنس رضا محمد منصور الجزائري فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني وإجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 3 من شهر جماد الأولى 1439 في المسجد النبوي بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبتدئ أيها الإخوة بعد بتوفيق من الله سبحانه جل وعلا، والطريقة سيقوم الأخ يونس حفظه الله بقراءة السورة التي نفسرها ثم نشرع مباشرة للتفسير. أو قبل ذلك الأخ يونس نقرأ المقدمة، نقرأ مقدمة الشيخ ثم بعد ذلك يقرأ علينا الأخ يونس سورة الفاتحة، يقرأها مجودة بأحكام الترتيل والتجويد. نستمع لقراءة الأخ يونس ثم نشرع بعد ذلك في التفسير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، نعم الأذان، نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على الإشراف بمعنى الإصطلاح على مكنون هدى، المكنون الشيء المكنون هو الشيء المخبأ والمخفي، والإشراف أي الإطلاع على مكنون هدى أي ما فيه من الهداية. هذا القرآن هو كتاب هداية أيها الإخوة، إن هذا القرآن يهدي بالتدبير أفضل، هو كتاب هداية في كل شيء، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملة، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في كل شيء، في جميع المجالات هو كتاب الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل شيء يهدي للتي هي أقوم، فهو كتاب هداية. وينبغي للمسلم أن يتطلب هدايات القرآن، بمعنى يبحث في هدايات القرآن. والإشراف على مكنون هدى هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينة. هذا من أعظم ثمرات معرفة كلام معاني كلام الله سبحانه جل وعلا، هو الحصول على اطمئنان القلب وراحة النفس. يقول الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر هو كلام الله سبحانه جل وعلا. قال: ألا وإن ألا وإن قصار مفصله اللطيف. قصار مفصله اللطيف. أيها الإخوة، الآن المعروف عند المسلمين أنهم يحذفون القرآن كما هو موجود في المصاحف. شحال كان الحزب؟ ستين حزب. نعم، هذا هو التحزيب المعروف عند المسلمين. الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم تحزيب معروف على خلاف هذا التحزيب، وكثير منكم، إنما أقول أكثركم، إنما أقول كلهم، ولا يعرف هذا التحزيب. هل فيكم من يعرف كيف كان الصحابة يحزبون القرآن؟ فيه من يعرف؟ اللي يعرفين في السماء مكاز. طيب، هذا التحزيب جاء في سنن أبي داود. أنا في حديث معنى أن الصحابة كانوا يحزبون القرآن سبعة أحزاب، وهذه السبع هي كالتالي: 3، 5، 7، 9، 11، 13 حزب المفصل، بمعنى ثلث سور الأولى، هذا حزب البقرة، العمران، النساء، هذا حزب عنده. ثم بعدها 5 سور يعتبر حزب، ثم بعدها 7 سور، ثم بعدها 9 سور، بعدها 11 سورة، بعدها 13 سورة، والحزب الأخير هو يسمى الحزب المفصل. حزب المفصل هذا سمي مفصلا لكثرة فواصله، أن الصور قصار بالمقارنة إذا قارناها بالصور الأخرى فهي صور قصيرة. هذا حزب المفصل. بعض العلماء يقول يبتدئ بسورة الحجرات، وبعضهم يقول يبتدئ بسورة قاف. هما قولان لأهل العلم، وعلى كل تقدير الحجرات بعدها قاف، الحجرات بعدها قاف، فليس ثمة فرق بين القول هذا القول وبين القول الآخر. فهذا الحزب الأخير وهو حزب المفصل يقسمه العلماء إلى 3 أقسام: طوال المفصل، وأواسط المفصل أو أوساط المفصل، وقصار المفصل. الطوال من الحجرات أو قاف إلى النازعات، هذا يسمى طوال المفصل. ومن النازعات، بعد النازعات عبس، من عبس إلى سورة الليل، الليل قبل الضحى، قبل الضحى الليل، نعم، هذا يسمى أواسط المفصل. من الضحى إلى آخر القرآن إلى الناس، هذا يسمى قصار المفصل. وهذا هو مقصود الشيخ، قال: ألا وإن قصار مفصله، أي من الضحى إلى الناس، هذا يسمى قصار المفصل. من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا، أي أكثر المسلمين يحفظون هذا القدر من القرآن ويقرؤون به في صلاتهم، يقرؤون به في صلاتهم لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفاهم وجديرة بالتعلم. أي ما دام أيها الأخوة، ما دام أن أكثر الناس أو أكثرنا يحفظ هذا القدر من القرآن ونصلي به في صلاتنا، هذا يدعونا إلى أن نعتني بهذه السور ونعرف معانيها، على الأقل أنه عندما تكون تصلي وتكون تقرأ في القرآن تفهم وش راك تقرأ، ماشي تقرأ كلام أنت لا تفهمه. هذا أعظم، هذا بل هذه الثمرة هي أجل الثمرات، هي من أعظم الثمرات. لو أنك ما تخرج من هذه الدروس إلا بهذه الفائدة، وأنك تعرف معاني هذه السور وتقول لي كيف تقرأ تفهم وش راك تقرأ، لكان هذا من الخير العظيم، كان من الخير. فاحرصوا، بارك الله فيكم، احرصوا على هذا الخير. قال: وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة، لأن الفاتحة أيها الإخوة موجودة في أول المصحف، ليست داخلة في قصار المفصل، فهي أول سورة في المصحف، ولكن هو يبين السبب، هو سيفسر قصار المفصل ويضم إليه الفاتحة باعتبار، لماذا؟ لأن الفاتحة سورة مهمة، هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، هي السورة التي لا تصح الصلاة إلا بها. ولذلك كان من المهم كذلك أن نعرف معاني هذه السورة. قال مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم: والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. شيخ شحال المدة؟ ربع ساعة؟ شحال مازال في العشاء؟ أه؟ مسموح؟ كان الوقت ضايع وقيل؟ كان الوقت ضايع؟ اليوم بغينا على الأول يكون مسموح ثواني الساعة معليش. لماذا؟ لأن الشيخ ابتدأ بتمهيد مقصد من المقصود من دورة كانت دينا من 9:30 اليوم أنا طول الوقت، ومن غدوة إن شاء الله نواصل الوقت على 13 دقيقة، أما اليوم و20 إن شاء الله. معليش شيخ، أنا عندي طريقة أخرى، أني ما نحبش نفرض. هذيك اللي كانها مقترح. لا يشاوروهم مقبول يعني لكم. والاغلبيه اسمع، كاين ناس راهي كانت خدامه في النهار يا شيخ، ربع ساعه على الاقل ناتي على سوره الفاتحه، نفسر سوره الفاتحه اليوم. تفضل الاخ يونس، اعطي له الميكروفون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا في تنبيه، وأنه القارئ يشرع له أن يؤمن في الفاتحة حتى خارج الصلاة. إذا قرأت الفاتحة يشرع لك أن تؤمن أن تقول آمين. تفسير سورة الفاتحة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب. قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. صح، أبو سعيد ابن المعلى كان يصلي في المسجد، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجب لأنه كان في الصلاة. قلت: يا رسول الله، لما جاء سأله قال في بعض الروايات قال له: ما منعك إذ دعوتك ألا تجبني؟ أما سمعت قول الله سبحانه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: يا رسول الله، كنت في الصلاة. قال: كنت أصلي. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد بن المعلى قال له: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه الإمام البخاري. وهذا الحديث، حديث أبي سعيد، هو من أحاديث الفضائل، هو حديث يدل على فضل هذه السورة. والفضيلة الأولى لهذه السورة وهذه المعلومة الأولى التي نستفيدها أنك إذا سئلت ما هي أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، فسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، لا تعظمها سورة أخرى. قال وعن أبي هريرة، هذا أول فضائل، لها فضائل كثيرة، هذا من أعظم فضائلها أنها أعظم سورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد نصف. تأمل في هذا الحديث أيها الأخوة، تأمل في هذا الحديث أيها الأخوة، يقول هذا حديث قدسي، حديث قدسي، الحديث القدسي والذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة، أي هذه الصلاة التي تصليها قسمها الله. ما هي الصلاة الآن؟ هو قال قسمت الصلاة ثم سيفسر لك ما هي الصلاة. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال أي العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. السؤال ما هو المقصود، ما المقصود بالصلاة في هذا الحديث؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ما المقصود بالصلاة في هذا الحديث؟ الفاتحة. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ثم ذكر الحمد لله رب العالمين الرحمن. فالشاهد من هذا الحديث أيها الأخوة أن الفاتحة سميت في هذا الحديث سميت صلاة تعظيما لشأنها، مع أنها جزء من الصلاة. الفاتحة هي الصلاة ولا جزء من الصلاة؟ هي جزء من الصلاة. هذا فيه في كلام العرب القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم باللسان العربي، في كلام العرب العربي أحيانا يطلق الجزء، يطلق الجزء ويريد به الكل، يطلق الجزء ويريد به الكل. أعطيكم مثال، بالمثال يتضح. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، فحصر الدين كله في النصيحة، مع أن الدين فيه أشياء أخرى، فيه الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. لماذا جعلت النصيحة كلها هي الدين؟ هذا هو الأسلوب. الآن نحن في هذا الحديث أن الفاتحة سميت صلاة مع أنها جزء من الصلاة. في النصيحة، النصيحة جعلت الدين كله مع أنها جزء من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، مع أنه الحج فيه الطواف وفيه السعي وفيه الحلق وفيه التقصير وفيه أعمال، ولكن قال الحج عرفة حصر في هذا الركن. ما الفائدة؟ العرب إذا أطلقوا مثل هذا يقصدون بذلك تعظيم هذا الركن، بمعنى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يريد أن يبين عظمة هذا الركن، وأن ركن الوقوف بعرفة هو أعظم الأركان، ولذلك الذي يفوته الوقوف بعرفة لا الحج له، بخلاف طواف الإفاضة مع أنه ركن الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة والنزول إلى المزدلفة ومنى، طواف الإفاضة هذا مع أنه ركن ولكنه إذا فات الإنسان يستطيع أن يجوره، أنا يرجع ويطوف لأنه ليس مقيدا بزمن، ليس مقيدا بزمن، بخلاف عرفة لها زمن، فمن فاته الوقوف فاته الحج. كذلك هنا الفاتحة سميت صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وهذا من فضائلها. وما أحب أن أطيل عليكم، نكتفي بهذا، هذان حديثان في بيان فضائل هذه السورة ومن فضائلها، من فضائلها ما جاء في كتاب الله في سورة الحجر. الفاتحة سورة مكية، سورة مكية، وجاء في سورة الحجر التي هي سورة مكية مكية أيضا، يقول الله سبحانه جل وعلا في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذه الآية هي التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي سعيد بن المعلى، قال له الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هنا في الحديث سميت الفاتحة القرآن، سميت القرآن لأن المقصود بالقرآن العظيم هنا الفاتحة، ليس المقصود القرآن. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والقرآن على الصحيح من أقوال المفسرين والقرآن العظيم المقصود به الفاتحة، وسميت الفاتحة قرآنا أيضا، والمعنى كما قال المفسرون والمقروء العظيم، أي هذا أعظم ما تقرأه من القرآن وهو سورة الفاتحة. نكتفي بهذا، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأذكر أيها الإخوة موعدنا كل يوم نصف ساعة قبل صلاة العشاء، موعدنا كل يوم نصف ساعة قبل صلاة العشاء. الأسبوع الثاني سيكون في الفقه، في مختصر الإمام الأخضري في العبادات، وفي هذا المتن، هذا المتن باش اللي حبيب يوجد روحه الأسبوع الثاني، هذا المتن عكم تشوفوا مخدوم في المتن في الأعلى، وفيه فراغ بمعنى اللي حب يقيد الفوائد وغير ذلك. المهم هذا الكتاب سنبتدئ به في الأسبوع القادم، ولكن هذه النسخة من أراد أن ينسخ عليها ويجعل نسخة عليها يحتفظ بها أثناء الدرس، يقيد فيها الفوائد يحتفظ بها، فالنسخة رأي متاحة تلقاها عند الشيخ اللي حب يدل عليها نسخة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبارك الله فيكم.